بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. رواه مسلم. وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها، ومن لم يجب يعني الدعوة فقد عصى الله ورسوله. قوله عليه الصلاة والسلام: شر الطعام طعام الوليمة، أي أن الوليمة التي أي أن دعوة الوليمة التي هذه صفتها يدعى إليها الأغنياء الذين ربما امتنعوا من الإتيان إليها، ويمنعها من احتاج ومن كان فقيرا. هذه الوليمة هي شر الولائم، لأن المشروع أن يدعى إليها الأغنياء والفقراء والمحتاجين، لأنهم أحق بالشفقة والحنو والعطف، وأحق بهذا الطعام من الأغنياء. فالشر هنا في قوله شر الطعام ليس عائدا على الطعام، وإنما هو عائد على الدعوة وأصل الوليمة. ففي هذا الحديث فوائد، منها أولا مشروعية العطف والحنو على الفقراء والمحتاجين، وأن يدعوهم الإنسان إذا كان هناك دعوة، لأنهم أحوج من غيرهم. وفيه أيضا دليل على وجوب إجابة دعوة الوليمة إذا دعي الإنسان إليها، لقوله: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. والمعصية مخالفة الأمر، ولو لم يكن إجابة دعوة الوليمة واجبا لما وصف الممتنع بأنه قد عصى الله ورسوله. ولكن يشترط لإجابة دعوة الوليمة شروط. الشرط الأول أن يكون الداعي مسلما، فإن كان الداعي غير مسلم لم تجب الإجابة، لأنه لا حق للكافر على المسلم، ولمفهوم قول النبي عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: وإذا دعاك فأجبه. فمفهومه أن غير المسلم لا حق له. ويستدل كثير من العلماء ومن الفقهاء رحمهم الله يستدلون على عدم وجوب إجابة دعوة الكافر بقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والاستدلال بهذه الآية محل نظر، لأن ظاهر الآية أن هذا يكون يوم القيامة، ولهذا قال الله تعالى قبل ذلك: فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولكن ما حكم إجابة دعوة الكافر؟ الصحيح أن هذا يختلف بحسب المصلحة، فقد تكون إجابة دعوته واجبة، وقد تكون محرمة، وقد تكون مستحبة، وقد تكون مباحة. فإن كان في إجابة دعوته ترغيب له في الإسلام وحث له على الإسلام فالإجابة واجبة، لأن الدعوة إلى الإسلام أمر واجب. وإن كان الإنسان يخشى على دينه لو أجاب دعوة هذا الكافر أو أن يغتر بما عليه من الكفر، فالإجابة تكون محرمة. فإجابة دعوة الكافر ينظر فيها إلى المصلحة. الشرط الثاني من شروط إجابة الدعوة أن يكون الداعي ممن يحرم هجره، فإن كان الداعي ممن يجب هجره فإن الدعوة حينئذ لا تجب، كالمبتدع والمجاهر بالمعصية وما أشبه ذلك. والهجر دواء إن حصل منه مصلحة وخير فإنه يفعل، وإلا فلا. والواجب أيضا أن يكون الهجر لا أذية فيه، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية في حق المبتدعة ونحوهم قال: واهجرهم الهجر الجميل بلا أذى إن لم يكن بد من الهجران. الشرط الثالث من شروط إجابة الدعوة أن تكون الدعوة في أول يوم، فإن كانت الدعوة في اليوم الثاني والثالث لم تجب الإجابة لأن الإجابة حصلت في اليوم الأول. فلو دعاك في أول مرة وأجبت ثم كرر ذلك في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث فإن الإجابة حينئذ لا تجب لأن حقه من الإجابة حصل في المرة الأولى. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الوليمة أول يوم حق، والثاني سنة، والثالث رياء وسمعة. الشرط الرابع من شروط إجابة الدعوة ألا يكون في الدعوة منكر، فإن كان فيها منكر لم تجب الإجابة لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإجابة الدعوة التي يكون فيها منكر من التعاون على الإثم والعدوان. وقال عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقال عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإذا كان هناك منكر فإن الإجابة لا تجب. واعلم أن الدعوة التي فيها منكر من حيث الإجابة على أقسام: القسم الأول أن يكون المدعو قادراً على تغيير هذا المنكر فيجب عليه أن يحضر لأمرين: الأمر الأول إجابة للدعوة، والأمر الثاني تغييراً لهذا المنكر. فلو كان المدعو ممن له سلطة ومكانة بحيث أنه يتمكن من تغيير هذا المنكر فإنه يجب عليه أن يحضر لهذين الأمرين: إجابة للدعوة وتغييراً للمنكر. القسم الثاني أن يكون المدعو غير قادر على تغيير هذا المنكر بأن كان يعلم أن في الدعوة منكراً ولكنه لا يستطيع أن يغير هذا المنكر أو أن ينكر لضعفه، فلا تجوز الإجابة لما تقدم من أن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. القسم الثالث أن يحضر إلى الدعوة على أنه لا منكر فيها ولكن لا يعلم بالمنكر إلا بعد حضوره، فهنا إن قدر على أن يغير هذا المنكر وجب عليه أن يغير وإلا وجب عليه أن ينصرف. والقسم الرابع من أقسام المنكر الذي يكون في الدعوة أن يكون في الدعوة منكر ولم يره ولم يسمع، كما لو كان المدعو في مكان والمنكر في مكان آخر مجاور، يعني كان مثلا في مكان الرجال لا يسمع منكرا ولكن في قسم النساء هناك منكر، ففي هذه الحال قال العلماء يخير بين الجلوس وبين الانصراف، يخير بين الجلوس والانصراف لأنه إن جلس فهو لم ير المنكر ولم يسمع وإنما علم به فقط، وإن شاء انصرف. والتحقيق أن هذا أعني كونه ينصرف أو يبقى، كونه ينصرف أو يبقى يختلف باختلاف الأشخاص، فإن كان هذا الشخص ممن يكون قدوة للناس كالعالم وطالب العلم وصاحب الهدى والتقى فإن الواجب عليه إن لم يستطع أن يغير هذا المنكر أن ينصرف، لأن الناس إذا رأوه قد حضر هذه الدعوة التي فيها منكر فإنهم لا يعلمون أنه لا يرى ولا يسمع، ربما ظنوا أنه قد علم بالمنكر ومع ذلك حضر. وأما إذا كان الإنسان من عامة الناس الذين لا يقتدى بهم ولا يتأسى بهم فهو مخير بين الحضور وبين الانصراف. الشرط الخامس من شروط إجابة الدعوة أن يعينه الداعي بأن يقول: يا فلان احضر. وأما إذا كانت الدعوة دعوة جفلة كقوله: يا أيها القوم هلموا إلى الطعام، أو أن يقال الدعوة عامة، فإنه لا تجب في هذه الحال الإجابة، لا بد أن يعينه الداعي بأن يرسل له رسالة أو بطاقة أو أن يتصل عليه أو غير ذلك من أنواع التعيين. والشرط السادس من شروط إجابة الدعوة أن لا يكون على المدعو ضرر، فلو كان المدعو مريضاً أو عنده أشغال أهم، كما لو دعاه مثلاً وعنده اختبار أو عنده من يمرضه أو هو في شغل أهم، فإنه لا تجب الإجابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وفي قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: شر الطعام طعام وليمة، تقدم أن هذا أعني وصف أن هذا الوصف وهو قوله الشر ليس عائداً على الطعام وليس عيباً للطعام، وإنما هو عائد على الدعوة. فقوله شر الطعام طعام وليمة يعني شر الدعوة، دعوة الوليمة التي هذه صفتها، وليس هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وصفاً للطعام بأنه شر. ولهذا ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاماً قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. واعلم أن عيب الطعام، أعني كون الإنسان يعيب طعاماً، أن عيب الطعام على أقسام ثلاثة: القسم الأول أن يعيب الطعام ذاته بأن يقول هذا طعام رديء، هذا طعام مالح، هذا طعام فيه كذا وكذا، فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاماً قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. القسم الثاني أن يعيب صنعة الطعام، أن يعيب صنعة الطعام بأن يقول هذا مالح، هذا خانس، هذا فيه كذا، هذا حامض وما أشبه ذلك. فإن أراد بعيبه لصنعة الطعام أراد تقويم هذا الصانع، يعني الطباخ الذي طبخ أراد تقويمه وأن يحسن صنعته مستقبلاً، فهذا لا بأس به. وأما إذا لم يرد ذلك فإن هذا من الأمور التي لا تنبغي، لأن فيه كسراً لقلب هذا الصانع الذي تعب وأعد هذا الطعام. القسم الثالث أن يعيب الطعام إخباراً، يعني على سبيل الإخبار، كما لو قيل له: ما رأيك في هذا الطعام؟ فقال مثلاً: هذا مالح، هذا كذا، هذا كذا، فهذا لا بأس به، لأن هذا من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.